وخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل مؤمن مجاهد يجاهد ابتغاء وجه الله أن يخرج معه، وكف يده عن إخراج هؤلاء المنافقين المثبتين. فبعث عبد الله بن أبي رأس المنافقين بعث إلى يهود خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهز الجيش وهو يندفع بقوة نحوكم، ثم يثبت عزائم المؤمنين بتقوية عزائم الكافرين، فيقول لهم إنهم أقل منكم عدة وعتاد وقتلهم عليكم سهل، ويقوي شوكتهم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وافاهم ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافى قوما ليلا لا يهجم عليهم حتى يحين الصباح. فلما حان الصباح وبعد طلوع الفجر خرجوا إلى مزارعهم أهل زرعهم، فلما نظروا قالوا محمد بأبي هو وأمي، قالوا محمد والله محمد والخميس يعني والجيش. ثم رجعوا إلى حصونهم وكانوا على شطرين أو شقين، شق حصون أربعة وشق حصون ثلاثة، وكانت حصون منيعة حقا. فرجعوا إلى حصونهم وعلموا أن السلام مبيت النية على إخراجهم من هذه البلد الكريم، فقالوا محمد والخميس ورجعوا إلى حصونهم. واستعصت النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر القوم واستعصت هذه المدينة على رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد الكرب على المؤمنين فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الصحابة الكرام الأماجد الأكارم الأفاضل لا يحبون الإمارة ولا الشهرة ولا يعملون إلا لله لا في علاه، ومع ذلك في هذا اليوم بالذات في هذه الليلة بالذات لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وقال يجعل الله الفتح على يديه اشرأبت أعناقهم من يأخذ هذه الراية، فباتوا يدكون من يعطاها. ولذلك قال عمر والله والذي نفسي بيدي ما أحببت الإمارة يوما قط إلا في هذا اليوم. ولما سئل عن ذلك قال للمنقبة العظيمة التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من الله جل في علاه، التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية رجلا ما وصفه يحبه الله تصريحا، فإن الله يحب هذا الرجل وأن الرسول يحب هذا الرجل، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وأيضا هذه دلالة على النقاء والإخلاص الذي في القلب ظهر بين الناس جليا، قال هو يحب الله ويحب رسوله وبالتالي فهو يقاتل ويدافع عن رسول الله إخلاصا لوجه الله الكريم. قال عمر فسارعت أتمنى أن أخذ هذه الراية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. كثير ممن يحرص على الخير ممكن أن يعني يجانبه، ومع ذلك علي الوحيد الذي لم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر سارع عله يأخذ هذه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ ففوجئ القوم، فقام رجل من القوم فقال يشتكي عينه. هذه فيها دلالة كما قلت لكم أن الله إذا قدر شيئا كان، وأن الله يؤتي فضله من يشاء بحكمة يعلمها وهو الذي يكشف عن ما في القلوب. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشكي عينه يا رسول الله. فقال أتوني به، فأتوا به لرسول الله فبصق في عينه. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى بها أفضل من السليمة. فقال أتوني به، فبصق في عينيه وقال انفذ على رسلك قاتلهم على أن يكونوا مثلكم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه تدلك أيضا أنه ما قاتل للقتال، هو ما يريد الناس إلا أن يدخلوا في دين الله أفواجا، لكن هو يدفع من أجل الدعوة ومن أجل يعني إحياء كلمة لا إله إلا الله. فقال أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ قال نعم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فحاصرهم علي بن أبي طالب وخرج المبرز من هؤلاء وعليه من الله ما يستحق، قد هلك على كفره. خرج مرحب وكان رجلا كما يقولون، كان رجلا صنديدا يعني باردا مبرزا شجاعا قتالا لأعدائه. فنزل فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، فخرج له عامر وقال قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر، فقاتل عامر مرحب فقتله مرحب وأصبح عامر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم في اليوم التالي خرج أيضا مرحب يقول بنفس قوله، فقام له أسد من أسد الله خلقه الله لنصرة هذا الدين، علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين الذي يعني له المكان العظمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف بشجاعته. فقام له علي وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غاباتي كريه المنظرة وفيهم الصاع بالصاع كيلة السندرة، فضربه ضربة فخلع رقبته فصل رأسه عن جسده ثم فتح الله عليه. يقول أهل السير والتاريخ أنه حمل بابا لا يحمله إلا 30 ثم فتح الله على يديه ودخل يعني خيبر، وكما قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وفتح الله على يديه وفتح الله لخيبر، فلما لنبيه خيبر، فلما فتح الله لنبيه خيبر أتى بالغنائم ليقسمها بالأسهم المعلومة التي ستأتي بعد ذلك تفصيلا. قام رجل عبد كان قد أهدي للسلام، كان عبد للرسول، وسنبين في هذه المستنبطة كيف يقول عبد رسول الله، هو ما عباد إلا لله، فكيف يقول عبد رسول الله؟ فنشط أذهانك، فكان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه، قد أخذ كساء شملة سرقها من الغنيمة، ثم أتاه سهم الغارب فقتل على إثره، فقالوا هنيئا له الشهادة، يعني يشهدون له بالجنة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة أو الكساء التي غلها من الغنيمة والأعمال بخواتيمها لتشتعل عليه نارا. فلذلك السعيد من وعظ بغيره، قام رجل قال يا رسول الله هذا شراك من الغنيمة، فأتاه بشراك أو بشراكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، يعني من فعل فعل هذا عوقب مثل ما عوقب هذا. هذا إجمالا في هذه الأحاديث. هذه الأحاديث لها مسألتان علميتان لا أكثر عليكم فيهما ونقصر المسألة. المسألة الأولى مسألة الغلول، مسألة الغلول وعظم أو خطر هذه المعصية وأنها كبيرة من الكبائر. الغلول عامة الخيانة، فإذا لها مدلول عام استجلاب المال بخيانة، فهذه ستعم كل ما سنبين صوره، فهي عموما الخيانة، من يأكل أموال الناس بخيانة يدخل في الغلول، ولذلك عممها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالغلول هو الخيانة، استجلاب المال بخيانة. أي موظف في وظيفته قد خان وراتبه لم يعمل به فإنه قد خان الله، ويدخل أيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول. إذن الغلول هو استجلاب المال بخيانة، وخصيصا أو خصوصا هذا عموما، أما خصوصا كما بين السلام في هذه الحادثة والواقعة هو استجلاب المال من الغنيمة سرقة خيانة من الغنيمة. وهذه التي صورتها لنا الأحاديث أن رجلا عبد كان للنبي صلى الله عليه وسلم سرق شملة، سرق كساء ممكن يصل لربع دينار، يصل لثلاثة دنانير، أربعة دنانير، خسر الدنيا والآخرة من أجل دينار أو من أجل دينارين أو ثلاث، خسة في النفس. لما سرقها قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأراها تشتعل عليه نارا. وأيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي عليه فعلم أنه أو أوحي عليه أنه قد غل من الغنيمة فتركه فلم يصلي عليه. ولذلك الإمام أحمد قال ما ترك النبي الصلاة على أحد إلا وسأسألكم فتجهزوا. قال الإمام أحمد، يعني كيف يقول الإمام أحمد مع أننا الأسبوع الماضي تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقال هل على صاحبكم؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم عليه دين. ماذا قال؟ ما صلى. استحضروا هذا، الإمام أحمد يحصرها يقول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ما ترك الصلاة على أحد إلا على غال أو قاتل نفسه. أولوا هذا مش مفهوم، وردد عليكم. قال الإمام أحمد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد قط، وهذا نفي عام، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم والاستثناء معيار العموم، ما ترك الصلاة على أحد قط إلا على غال، فالذي يأخذ المال غلول لا يصلي عليه النبي، على غال أو على قاتل نفسه. يبقى إما لم يرد هذا الحديث في أذهان أحمد مع أنه يحفظ ألف ألف حديث، ولم يمر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جاء يصلي على رجل صاحب دين فلما علم أن له دين فقال إيش صلوا على صاحبكم، هذا بعيد. وكيف يجعل أحمد هذا الحصر القوي مع أن الأدلة وردت أن السلام أيضا ترك الصلاة على صاحب الدين؟ سامحوني هي تنشيط أولي وسننتهي وبعد ذلك ندخل في الله. على أن الذي يقترض قرضا وينتوي ألا يسدده فهو اعتبر هذا توجيه جيد جدا وأحسن، وطبعا بعضهم يدخلوه طبعا هو يعني في تكلف لكن صحيح، اللي يقترض قرض ينتوي أنه يكتمه يسرقه ما يرده، كما قال اختلف الفقهاء هل يقطع يد من أخذ الدين وقد جحده ولا يريد أن يرده هل يدخل في الغلول أم لا؟ هو صراحة لها وجهة نظر قوية، أحسنت، لكن الإجابة ليست هذه، لكن هي صراحة لها وجهة نظر يعني تشكر عليها، جزاك الله عنا خير الجزاء. طب السؤال مفهوم؟ سؤال مفهوم؟ طيب أريد الإجابة، عنده هو الإجابة، نعم أحسنت. الأمر منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال من ترك مالا فلإيش؟ لورثته، ومن ترك دينا فعليه، فالأمر نسخ. فهو صحيح نقول الأول كان ما يصلي. ولما احمد اطلع على الحديثين، اطلع على اول الامر انه ما كان يصلي على صاحب الدين، واطلع على الحديث الذي نسخ هذا فهو كان يصلي عليه بعد ذلك. فاذا الامام احمد يقول لم يصلي وسلم على الذي يغل، وايضا هذه ليست من خلق النبيين كما قال الله تعالى: وما كان النبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه، وهي تحت عموم قول الله تعالى ان الله لا يحب الخائنين. فالغلول ولو كان شراكا فانه يكون من الكبائر. والدلاله على انه من الكبائر دليلان: الدليل الاول العقوبه الشديده، قال انه لا يشتعل نارا عليه، لا يشتعل نارا عليه، فالعقوبه الشديده تدل على انها كبيره. والدليل الثاني هو عدم الصلاه عليه، عدم الصلاه عليه يدل على انه قد فعل كبيره، يدل على انه قد فعل كبيره. والدليل الثالث نافله، الدليل الثالث الذي يثبت ان الشمل التي سرقها وهذه الفعلة تكون كبيرة هو أحسن. ده الدليل الثالث، أنه حرم لفظ الشهادة، والشهادة منزلة ومنقبة عظيمة جدا إذا حرمها من أجل الغلول فالغلول كبيرة. الدليل الرابع من السياق والسباق قطره، أحسن، قال لا يدخل الجنة للمؤمنون، فنفى عنه أيضا الإيمان. يبقى عندنا أدلة أربعة على أن الغلول السرقة بخيانة بالذات من الغنائم من الكبائر: الأولى أنها تشتعل عليه نارا ففيها العقوبة فتدل على أنها كبيرة، الثانية أنه نزع عنه إثم الشهادة وهذه دلالة منقبة عظيمة جدا إذا نزعت يبقى إذن الفعلة كبيرة، الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، الرابعة عدم الصلاة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. فمن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة، فكيف يتوب من هذه الكبيرة؟ نقول يتوب من هذه الكبيرة أن يتوب إلى الله جل في علاه ويستغفر على فعلته ويرد هذا المال لأصحابه، لأنها من المظالم، تنزل تحت عموم المظالم. وإحنا قلنا التوبة إن تعلقت بحق الله فقط فيها شروط ثلاثة: الندم والاستغفار وعدم العزم على عدم الرجوع. عدم الرجوع كلام خطأ صحيح ولا لا؟ عدم الرجوع ولا العزم على عدم الرجوع؟ العزم، لأن كل إنسان ممكن يرجع في المعصية نفسها ما في مشاكل، العزم على عدم الرجوع، وإن كان تعلق بها حق الناس. فالرابع أن يرد هذه المظالم لأهلها. ولذلك ورد في سنن أبي داود أنه جاءه رجل بشيء قد أخذه غلولا فقال له السلام لو أتيتني به يوم القيامة ما قبلته منك. إن صح الحديث فتأويله لأنه قد اشترك فيه كل السرية، لأن هذا مال يخص كل الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لا أقبله، لا أقبله أنا، لأنه قد اشترك فيه حقوق بشر كثير. فإذا هذه هي التوبة من الغلول، أن يتوب إلى الله جل في علاه وأن يرد هذه الشملة التي سرقها أو الكساء الذي سرقه. أيضا الأمر الثاني أن نقول هل إذا تاب وآب ورجع تقبل منه هذه الشملة أو الذي سرقه من غلول، هل يقبل منه أو لا يقبل منه؟ أقول لها حكمان: حكم أولي ثم نسخ. الحكم الأولي هو أنها تحرق من باب التعزير بالمال ولا تؤخذ تعزيرا له لأن له فيها حق. والتعزير الثاني هو أن يبين أو نقول ينبه غيره ألا يتجرع على مثل هذا. وهذه وردت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ رجل أو سرق رجل شملة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فحرقها، بعدما ردها عليه حرقها النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب عنه سهمه فيها، وأيضا تعزيرا وتنبيها لغيره ألا يتجرع على مثل هذا. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، لكن ممكن أن يخرج على شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا كانت الغنائم لا تحل، تنزل نار من السماء تأخذ هذه الغنيمة، ورحمة الله بهذه الأمة حلت الغنائم. ففي ذات مرة أخذوا الغنائم وجعلوها حتى تنزل النار تأخذها، فما نزلت النار، ثم أوحي إلى النبي أن فيكم الغلول، فأخذ الرجل الذي غل من الغنيمة شيئا وضعه في الغنائم فنزلت النار فأخذتها. ممكن يخرج عليه أنه يأخذ هذه الشملة فيحرقها عقوبة، ممكن أن تخرج، لكن الحديث ضعيف وهو منسوخ لو صح الحديث، لأن السلام أخذ الشملة ولم يحرقها بل وزعها على أهل الغنائم، إن صح الفهم على أن السلام علم أن الشملة التي أخذها تشتعل عليه نارا فأخذها أو ردت السلام. والشراك الذي جاء به رجل قال شراك من نار أو شراكان من نار، فأخذه السلام ووضعه في الغنيمة فقسمه على أصحاب الغنيمة. هذا الفهم في مسألة الغلول خصوصا. أما عموما فهو كما قلت هو استجلاب المال بخيانة، يدخل تحتها صور كثيرة جدا، وأنا حتى لا أطيل عليكم أسرد بعض الصور التي يعني في واقعنا نعيشها. منها الموظف في الحكومة، الموظف في الحكومة الذي له راتب معين وله عمل معين وولي أمره في هذا العمل ينصب له عملا معينا يعمل به، هو يعمل به، فإذا انتهى منه وجاءه رجل غني ومرفه فأجلسه وأتى له بكوب الماء فأنهى أوراقه، فأعطاه هدية من المال، ما أعطاه شيئا أولا، بعدما أنهى له أوراقه أعطاه هدية، هذه تدخل في الغلول. رجل استشاري فجاءه المقاول ويعني راس عليه العصر، فهو طبعا الاستشاري أغنى الأغنياء هنا إلا من رحم الله رلا في علاه، فطبعا يسلم عليه فيعطيه شيئا لهذه الرسومات هدية وهبة وإكرامية لإيش؟ لمهارة هذا المهندس. هذا يدخل أيضا في الغلول. مندوب المشتريات ومندوب المبيعات الاثنين، مندوب المبيعات مثل الشركة لها منتج من أجود ما يكون، هذا المنتج يعني الشركات تتقاتل عليه، فهو يخص شركة معينة ويأتيها بالمنتج هذا، فبعدما يأخذ صاحب الشركة المنتج يعني يحبه في الله فيأخذه وعزيمة جيدة، ثم ذلك يهديه هدية من المال إكرامية، قهوة يأخذها هدية طيبة، هذا يدخل من الغلول. أيضا مندوب المشتريات يأتي صاحب الشركة يقول هذه السلعة أنا أريدها بحد أقصى 50، فيجتهد، شوف أنا أقول يجتهد ويتعب جدا ويسهر ليله ويسافر المناطق حتى يأتي بها بال40 أو يأتي بها بال30، فيأتي الرجل ويقول أنا سأتيك بمفاجأة، هذه السلعة أنا أتيتك بها بـ40، ويأخذ الباقي له، هذا أيضا من الغلول. وهذه كثير كما قلت في عمالنا يفعلون ذلك. أوضحها أيضا في عامل البلدية أو عامل الكهرباء، يأتي للعداد، وده منتشر عندنا هناك، هنا أنا ما أدري، يأتي العداد طارق العداد يقرأ بس العداد، أو ممكن يعني يسهل الورقة للرجل عشان تدفع فيعطيه المال، أيضا هذا المال غلول ولا يمكن أن نبيح هذا المال، لأنه من الغلول، لأنه خيانة عامة لولي أمرك في عملك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللطفية ليجب الصدقات، فجاء بالمال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا هدية لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام نبعثهم لحاجتنا، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي، هل لا جلس، انظروا إلى التغليظ، هل لا جلس في بيت أمه فتأتيه هذه الهدية؟ فحرم النبي صلى الله عليه هذه الهدية، بل وشدد عليه الإنكار. ولذلك هناك حديث صريح في مسند أحمد ومختلف في إسناده، بعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه لشواهده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. فهذه صور من صور الغلول، لا يجوز بحال من الأحوال لعامل في عمل معين يأتيه مال بعد هذا العمل أو صفقة هو يفعلها لشركته فيكافأ عليها فيأخذ هذا المال، لا يتحقق له إلا بشرط واحد وقيد واحد، هو أن يطيب له ذلك صاحب العمل أو ولي أمره في العمل. وبعض العلماء صورها تصويرا آخر قال هذه أيضا ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يأتيه أحد بهدايا ويعطيه هذه الهدايا ليمشي له الأمور، يدخل أيضا في هذا الحديث وإن كان بعيدا، لكن قاله بعض العلماء. إذا هذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها وهي الغلول وتحريم الغلول وغلظ هذه المعصية وأنها من الكبائر ولو كانت فلسا. قبل أن أنتقل إلى المسألة الثانية يبقى عندي إشكال، هذا الرجل قد سرق الشراك والشراكين وأتى للسلم بالشراك والشراكين والثاني قد مات، فلم يأخذ للسلم صاحب الشراك ويقطع يده، لأن الشراك ممكن يصل إلى 4 دراهم أو يصل إلى ربع دينار، وأيضا الشراكين نفس الأمر تصل إلى الربع دينار، فلما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده مع أنه قد سرق هذا الشراك من إيش؟ من الغنيمة. أشكل علي هذا الأمر قبل أن أنتقل إلى المسألة الثانية. الغلول حرام نعم، كبيرة نعم، عموما في كل عمل أي زيادة جاءت العامل بدون معرفة ولي أمره في العمل فهذا غلول إن أخذها، ولا تطيب له حتى يطيبها ولي أمره من العمل. لكن أنا أقول إن سلم لما رأى الرجل قد أخذ الشراك وجاءه تائبا وقال يا رسول الله هذا شراك قد أخذته من الغنيمة، فقال شراك من نار أو شراكان من نار، ومع ذلك لم يقطع يده، معناه يصل الشراك إلى ربع دينار، ومعلوم الذي يسرق ربع دينار تقطع يده لوجهين اثنين، الجهل لا يرفع الحكم عند مالك فقط، الجهل يرفع الاسم ويرفع الحكم، والصحيح هو ليس بجاهل، السرقة قد عمت وعرف، وإلا لو كان الجهل يرفع حكم كما قلت لقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش أجهل فيعلمه، لكن الدلالة على أنه يعلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاك من نار. المسألة سهلة من وجهين، ها هم كانوا أشخاص الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم هم أشخاص سرق منهم إيش هذا الشراك صح ولا لا؟ أحسن لفض فوض لوجود الشبهة والقاعدة التي قاعدت بالأحاديث إدراك الحدود بالشبهة، لكن أين الشبهة؟ هو له نصيب مش قد، هو له نصيب، ولذلك هم قالوا عمر بن الخطاب اللي يسرق من بيت المال لا أترك مسألة عمر، الذي يسرق من بيت المال هل يقطع؟ لا، لأن هم إيش قالوا؟ قالوا يمكن أن يكون له سهم في بيت المال، فهذه تورث شبهة يدرأ بها الحد. الوجه الثاني نعم أحسن لا فض فوق لابد لإقامة الحد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وين بقى الشروط التي لم تتوفر أو وين الموانع التي أتت؟ هو شرط واحد لما يتوفر سهل عليك المسألة. أيوة قل أنت خائف ليه شاه؟ لم يسرق من حرز مثله، لم يسرق من حرز مثله، لأن الإنسان قال إذا أواه الجرين، فلما لم يسرق من حرز مثله قلنا هذا لا يقع في مسألة الحد. طيب هذا جيد. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وهي على ظاهرها أنه لا يدخل الجنة قط إلا نفس قد آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تعالى فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى يعني الجنة وسنقول له من أمرنا يسرى. فإذا الجنة لا يدخلها الكافرون بحال من الأحوال، لا يدخل الجنة إلا كل مؤمن، ولذلك في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة يعني أسلمت لله وأسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به، يعني كان مؤمنا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه فيها دلالة عليها جدا على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، هذا الأول. لكن أشكل علي أيضا آية أشكلت عليها جدا بعد تقرير هذه المسألة أن الجنة تلألأت للمؤمنين فقط ولا يمكن أن يدخل الجنة كافر، صحيح ولا لا؟ ده هذا تقرير في كل النفوس السليمة. لكن أشكل علي قول الله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أشكل عليها جدا لأنه أدخل معهم من صابئين النصارى واليهود. ولذلك قال بعض العلماء إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا نزل تحتها المسلمون واليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب. إيه اللي لا ده هو قال ذلك، هو قال أنت بتنكر الآن هو قال ذلك ولا بتنكر آية قوله؟ بتنكر الآن هو قال ذلك؟ لا قال ذلك أنا سامعه بأذني. قال ورجل ليس بالهين في العلم قال إذا قال الله يا الذين آمنوا ضع تحتها خط واعلم يا الذين آمنوا اليهود والنصارى والمسلمون فهم من أهل الإيمان. فهنا الحديث يقول لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يبقى إذن هم من أهل الإيمان، والدلال على ذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى صنفها إن الذين آمنوا المسلمون والذين هادوا اليهود والنصارى وأيضا الصابئين، فإذا يدخلون الجنة لأن الله إيش صنفهم. قال في آخر الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأشكل عليها الآية أشكلت عليها جدا مع هذا الحديث مع أنه يصرح ويقول لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، والمؤمنون تساوي المسلمون وتساوي ما هو دوال تساوي المسلمون تساوي مين تاني وتساوي اليهود النصارى، المؤمنون تساوي المسلمون وتساوي المحسنون. يا إخوة يا فاضل أليس الإيمان إذا انفرد نزل تحته الإسلام والإحسان، صحيح ولا لا؟ طيب هو قال المؤمنون قلنا نعم، قال لا لا تقف عند ذلك لأن الآية أتت بأصناف ثلاثة بل أصناف أربعة إن الذين أمنوا المؤمنون والذين هادوا والنصارى والصابئين، وقال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أغفلته فيه الحل. ها كيف نحل هذا الإشكال؟ طيب هل سيدخل الجنة أحد غير المسلمين؟ ها يدخل الجنة أحد غير مسلم؟ طيب الآن أنتم قلتم لا ومع ذلك الله جل وعلا يرد عليكم ويقول إن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصابئين قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما هم أهل ملة. كيف نحل هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصر الجنة لمن؟ للمسلمين، صح كده؟ والقرآن لا، القرآن يعمم، قال إن الذين آمنوا اللي هو حصرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، صح؟ ثم أتى بصنف آخر وهم الذين هادوا، وصنف الثالث وهم، وصنف الرابع وهم، قال لا خوف عليهم وهم يحزنون. هو يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأنا أقول لك لم يكن الذين كفروا من المسلمين من أهل الجنة بحال من الأحوال. إيش فيها؟ وإيش الدليل على ذلك الشيء؟ هذا الذي أريده الآن والله بنفس الآية. فخذ المصحف فافتح المصحف وكملوا الآية. ها من آمن لحظة أنا بجرهم عشان الإشكال اللي جاي أصعب. ها كملوا الآية من آمن منهم طيب طيب من آمن في الأربعة أصناف، من آمن منهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. والله قد آمنوا بالله وقالوا ما في السماوات إلا رب السماوات، وآمنوا بآيات الله وعملوا صالحا، أكرموا الضيف وأعطوا المسكين وصلوا في الصوامع وتعبدوا لله، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنوا خلاص، هم آمنوا ولا ما آمنوا؟ آمنوا. سألهم ائت بأي يهودي أو نصراني قل له من خلق الكون، سيقولون الله. من تعبد الله صوامع وفي غيرها يعبدون الله وعملوا صالحا، قالوا نحن نعطي المسكين، بل نرفق بالحيوان، بل نحسن الخلق مع الآخرين، بل نبيع ونشتري بالسماحة، بل نعطي كل ذي حق حقه وقد عملوا صالحا. أرأيتم كيف أن الإنسان لابد أن يضبط عقيدته؟ عشان كده أنا قلت لكم هذا السؤال لو سألتوه لمن ينبري لعظم المسائل في العقيدة ما يعرفها، ومع ذلك يتكلم في مسائل العقيدة ويدخل نفسه في أمور كان أولى له يعني يبعد نفسه عنها، والله المستعان. وفي آية في سورة المائدة تنهي لكم المسألة، ثم حديث الصحيحين، آية في سورة المائدة عشان ترد على هذه الإشكالات التي تنزل تطرى على الإخوة ومش عارفين يردوا عليها. آية في سورة المائدة ثم حديث في الصحيحين. الحديث أنا قلت أحسنت، هذا صريح، ممكن يقول لك لا أنا مسلم، أسلمت نفسي لله كما أسلم إبراهيم نفسه لله. طيب نعم أحسنت، أريد بقى الآية التي تثبت ذلك، الآية التي تثبت ذلك والحديث، الآية في سورة المائدة والحديث في الصحيحين. لا، الآية في سورة المائدة. دكتور هذا هو الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. الآية في سورة في المائدة، هي في المائدة، ولتنذر به أم الكرة ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. هذه والذين يؤمنون بالآخرة، يبقى إذا نقول هم دعموا أنهم يؤمنون بالله رضينا بذلك، وزعموا أنهم يؤمنون بالآخرة رضينا بذلك، ثم جاء الله جل في علاه فاشترط عليهم شروطا في الإيمان به والإيمان بالآخرة، اشترط عليهم شروطا في الإيمان به أن يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك الفاسقون، إلى آخر الآيات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى إذن قضينا على إيش؟ على أول تعليم، يعني الإيمان بالله. هم قالوا آمنا بالله، ما خالق إلا الله، ما نعبد إلا الله، قلنا لا، شريطة صحة إيمانكم بالله لا في علاش اشترطها الله في كتابه أن تؤمنوا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا آمنا بآيات الله لا في علاه، قلنا ننقض هذه أيضا لأن الله لا في علاه اشترط صحة الإيمان بالآخرة أن يؤمنوا بهذا الكتاب كما قلنا. الشرط الثاني صحة الإيمان بالآخرة أن يؤمنوا بإيش؟ بهذا الكتاب، لأن الله جل وعلا قال والذين يؤمنون بالآخرة، يعني حق الإيمان مش زيفا وزورا، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، وهم لا يؤمنون بإيش؟ بهذا الكتاب، بل يحرفونه ويسبونه وينتقصون من قدره. فإذا الأول، إذا قال الله تعالى أن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، قلنا إذا آمنتم بالله كما قلتم فإن الله اشترط للإيمان به شرطين، الشرط الأول أن تؤمنوا بالله ربا وخالقا ورازقا وتؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا آمنا بالآخرة، قلنا الإيمان بالآخرة صحته عند الله أن تؤمن بكتاب الله بقوله جل في علاه والذين يؤمنون بالآخرة حق الإيمان يؤمنون بهذا الكتاب، يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إذا لا إشكال، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن كل نفس لم تؤمن بالله حق الإيمان يعني إيمانا برسوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولم تؤمن بالآخرة حق الإيمان يعني بالإيمان بكتاب الله جل في علاه، فليسوا بمسلمين وليسوا بمؤمنين ولن يدخلوا الجنة بحال من الأحوال، فهي على ظاهرة، هذه الأولى. الثانية، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، مؤولة ليست على ظاهرة. نقول لا يدخل الجنة إلا المؤمنون يعني من أول وهلة، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون من أول وهلة، والذين عصوا الله وعصوا رسوله بفعل الكبائر نزلوا من الإيمان إلى الإسلام، فلن يدخلوا الجنة من أول وهلة، لكن يدخلوا الجنة بعدما يطهرون من هذه الكبيرة، يطهرون من هذه الكبيرة. إذن التأويل الثاني هو لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني لا يدخل الجنة من أول وهلة إلا المؤمنون كاملوا الإيمان الذين فعلوا الأوامر وانتهوا عن المحرمات وأتبعوا الواجبات بالنوافل والسنن والمستحبات وتركوا المنهيات وتركوا المكروهات، هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فشأبت أعناق الصحابة من هؤلاء؟ فقال الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. بل في رواية أخرى قال مع كل 70,000 مع كل واحد من هؤلاء 70 يدخلون على من صحها أو التعويل على من صح هذه الرواية. حتى كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عليه وسلم ويحصل الله 3 حسيات بكف الله جل في علاه، فالبركة كل البركة بكف الله جل في علاه. فكبر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة، أما الذي سرق الشملة أما الذي فعل الكبيرة لا يدخل الجنة لأنه ليس بمؤمن. نعم ليس بمؤمن كامل الإيمان لكنه مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بتوحيده لله جل في علاه ناقص الإيمان بسرقة الشملة، فهذا لا يصبح مؤمنا كامل الإيمان. فإذا التأويل الثاني لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني المؤمنون الذين يعني كمل إيمانهم، وأما الذين نقص إيمانهم بالكبائر فلا يدخلون الجنة من أول وهلة. هذا هو التأويل الثاني لهذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأول الدليل على عذاب القبر، إن هذه الأحاديث تدل على عذاب القبر يقينا، وأدلة عذاب القبر كثيرة منها قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأدنى هو عذاب القبر. وأيضا قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، إذن غدوا وعشية هذه في القبر في حياة البرزخ ليست في الساعة. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأدلة كثيرة من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا، يعني لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة. من الأدلة على عذاب القبر هذا الحديث. من وين محمد؟ انظر في الكتاب وأتينا بلد. هذه الأحاديث من الأدلة على عذاب القبر. احسنت، رأى تحترق، لا قال إني لأرى الشملة تحترق أو يحترق بهذه الشملة التي أخذها أو سرقها. ورآه للسلام أين رآه؟ في الحياة البرزخية. فهذا دلالة واضحة جدا على أن عذاب القبر ثابت من هذا الحديث. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث: الحكم على الناس بالظواهر ويتولى الله السرائر، كما بينا قبل ذلك كثيرا أن السلام قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، من صلى معنا وتشهد أمامنا وأكل ذبيحتنا فهو منا مسلم كما نحن مسلمون، نسأل الله أن يمتنا على هذا الإسلام. وعمر الخطاب خطب في الناس فقال أيها الناس من أظهر لنا خيرا عملناه بهذا الخير، ومن أظهر لنا خلاف ذلك عملناه بخلاف ذلك، والسرائر يتولاه الله جل في علاه لأن الوحي قد انقطع. هذا حديث يثبت أن الحكم على الناس يكون بالظاهر ولا إنكار على ذلك. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنكرها، قال إن الشملة التي أخذها لتحترق عليه نار. أحسنت، هو هنا قالوا فلان شهيد وفلان شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يسكت، لا يسكت ويقر. قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد على أنه قتل في ساحة الوغى، فحكموا له بالظاهر أنه على الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقر. لكن لما الوحي نزل وقال هذا نزع منه اسم الشهادة بالشملة، وأوقفه النبي وقال إيش؟ وقال إن الشملة لا تحترق عليه. لكن أشكل عليه، إذا قلنا بهذا أشكل علي أمر عظيم جدا، إذا قلنا بأن الحكم الناس بالظاهر وقد قالوا فلان شهيد وفلان شهيد ونبي صلى الله عليه وسلم يقر، فإني أقول ظاهره مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجزم لا بجنة ولا بنار، فكيف يقولون فلان شهيد؟ وهذه تزكية مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. أنتوا فاهمين؟ سكتوا فاهمين؟ إيش هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يصح أن تقول فين الكافر اللي مات هذا من أهل النار؟ لا صح؟ احنا قلنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا، وهنا الآن يجزمون وأمام النبي وعلى مرأة ومسمع من النبي، والنبي يقر يا رسول الله فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد ويقر النبي، هذا ظاهره مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة ليس بمخالف بل هو موافق. لمن تدبر وتأمل تدرك. أنا أوضح نقطة، السؤال مفهوم؟ مفهوم؟ ضاع العلم بين الحياة والكبر، مفهوم السؤال؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بتسمية، خلاص؟ لا بجنة ولا بنار، صحيح ولا لا؟ هم جزموا، قالوا فلان شهيد يا رسول الله، استثناء بحد الرسول كما قال الدكتور، هي إجابة جيدة، لكن الأوضح منها التي ستوفق بين المعتقدين. أنتم شهداء الله في الأرض يعني إيه؟ وفي الجعبة الحل، نرجو، وأنا أرجو مثل ما ترجو، لكن ما أجبنا حتى الآن على السؤال. هذا هو. وحكم على الظاهر قالوا شهيد، ونحن نقول أهل السنة لا يسنون على أحد أهل الظاهر بهذه الطريقة، ومن معتقدات أهل السنة الجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا بنار، فكيف يفعل هذا؟ شوف يا أخي الإجابة سهلة جدا، لو أنا أخطأت خطئوني، نظروا فوجد رجل صريعا قتيلا فقالوا هذا من أهل الجنة، ها هذا هو المحذور، فهمتم؟ هم قالوا هذا إيش؟ شهيد، ممكن يكون شهيد مرائي، ممكن يكون مرائي، صحيح ولا لا؟ هو اسمه شهيد، والشهيد هو من قتل في ساحة الوغى، ولذلك حتى الذي سرق الشملة ماذا قالوا عنه؟ شهيد، لأن ده مصطلح معروف، من قتل تحت راية لا إله إلا الله يقاتل في ساحة الوغى يسمى، لكن هل جزموا له بجنة؟ أجيبه هنا محل الكلام، هل جزموا له بنار؟ يبقى هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة؟ لا، معتقد أهل السنة والجماعة لا يجزمون لواحد بعينه بجنة ولا بنار، لكن ممكن يصفونه بأوصاف، نعم يقولون شهيد، نعم شهيد، لكن هل ممكن يدخل الجنة؟ الشروط توفرت، جاءت موانع، فعل ذلك رياض، يبقى ليس من أهل الجنة، ولذلك أقرهم السلام على الوصف ولم يقرهم على أنه إيش؟ مجزوم له بجنة، لأنهم لم يقولوا هو في جنة ولا هو في نار. أكاد أجزم إن الإخوة مش فاهمين، فاهمين؟ يبقى المنتفي عن أهل السنة والجماعة في اعتقادهم أن يجزموا بجنة وبنار لأحد، والثابت لأهل السنة والجماعة أن يصفوا أحدا بأوصاف بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشهيد فيكم؟ قالوا قتيل المعركة، يبقى ده وصف صحيح ولا غير صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإيه شهداء أمتي قليل، ثم أتى بالغريق والميت هدم، هؤلاء شهداء، يبقى إذا بالوصف لهم أن يصفوا، لكن الجزم بنجاة بجنة أو بعقاب بنار ليس هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. الفائدة الثالثة من كمال الإيمان وأصل الإيمان وكماله أن تثبت النعمة لله جل في علاه، فإن الله يحب العبد أن يكون شكورا، وإن الله لما مدح نوح مدحه بهذه الصفة العظيمة إنه كان عبدا شكورا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل في علاه يحب من العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن ما أحد أحب إليه من المدح يعني الحمد والثناء من الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى فأما بنعمة ربك فحدث، وأول أبواب الشكر أن تنسب النعمة لباريها، وهذا الذي حدث من الصحابة ليبين الله لك مكانة الصحابة وأنهم أولى الناس برسول الله وأفضل الناس أن يعلو هذه المكانة، لأن أول ما تنزل وتنهال عليه من نعائم يقولون هذه النعائم من من؟ من الله. من وين استنبطنا هذه الفائدة؟ تنزل فض فوق، قالوا ففتحنا خيبر بمجهودنا وكثرة عددنا وإخلاصنا وقوتنا، صح؟ خطأ، قالوا فتح الله فنسبوا النعمة الباريها، وهذه أول أبواب الشكر تبين لك مقدار الإيمان في قلب الصحابة أنهم ينسبون النعمة دائما لله، ولذلك أنكر الله على من ينسب النعمة لغيره، قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، من نسب النعمة البارية مؤمن بالله، قال فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فقد آمن به كفر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فقد كفر به وآمن بالكوكب. الفائدة الرابعة دلالة واضحة على القياس، لما لقيها مشكلة عندكم سأفتح لكم الباب، هذا الحديث دلالة واضحة على القياس. أستعيد من وعظ بغير، ها وما هي من الظالمين البعيد، لما سمع الإنسان قال إنها لا تشتعل عليه نارا وهو قد إيش أخذ، قال ما فعل به أقيس نفسي عليه، فهي ما من الظالمين ببعيد، فما فعل به سيفعل به، وهذه فيها دلالة واضحة على أن الصحابة يقيسون على عقاب بالعقاب والثواب، فاهمين؟ نعم، فهذا دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يقيسون في عصر النبي، ويقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القياس. الفائدة الخامسة خاص من عام، إيش الخاص من عام هذا؟ أقول عموما قد حذر الله من كثرة الحلفان وقال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، نعم ده هذا إرشاد، لكن الآية واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، وكان كما قلت أبو حنيفة كان إذا أقسم مرة تصدق بدرهم أو بدينار حتى لا يفرط في مسألة القسم، وهنا حالة خاصة، رأينا النبي لم يطلب منه القسم وأقسم، قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لا تشتعل عليه نارا، وقال والذي نفسي بيده لا تشتعل عليه نارا، والثانية لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا والذي نفسي بيده ده في حديث آخر إن الشملة، نعم، فأقسم النبي، فنقول هذا خاص من عام، في كل مسألة مهمة تريد أن تشوق القلوب، تريد أن تشد الانتباه، فاقسم بربك جل في علاه حتى تجذب الانتباه ويعلم الناس لعظم المسألة التي تتكلم فيها. فالمسألة عظيمة والمعصية كبيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجذب الانتباه وقال والذي نفسي بيده، انتبهوا فإن هذه الشملة بدرهم أو بدرهمين كبيرة عظيمة، معصية لا يعني لا يستهان بها. فقال والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه نارا. الفائدة السادسة أن حد السرقة لا يقام على السارق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وقد سبق وتكلمنا عنها أنه سرق من عدم وجود الحرز أو حرز مثله. الفائدة السابعة يصح للمرء أن يقول عبدي وأمتي، وهذه مشكلة. وكيف الإشكال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولكن قل مولاي ومولاتي. وهنا نسلم أقر بعدما سمع، أو نقول قال الصحابة عبد لرسول الله، فكيف يكون عبدا لرسول الله وكيف نؤول هذا النأه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى ويقول لا تقول عبدي وأمتي، قل فتاي وفتاي مولاي ومولاتي. ها ما هو عبد يعمل عنده طبعا، هو مش قال من علمني حرفا سبت له عبدا، عبدا يعني معظما له أسيرا له، لكن كيف نؤول هنا النهي؟ هو قال عبد لرسول الله وعندنا حديث ينهى يقول لا تقول عبدي ولا أمتي. شوفوا من عرف كيف يجيب عن هذا السؤال سيجيب على قول السلف أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أن السلف نهى عن أن يعبد غير الله، ولما يرى اسما فيه تعبيد غير الله يقول غير اسما، صح ولا لا؟ فكيف يقول السلف أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ نعم بس أنا أقول هو أن السلف نهى عن ذلك، قال لا تقول عبدي ولا أمتي. ها من أجاب عن هذه حل له إشكالات كثيرة جدا. أبشر أحسن محل الجواب في الخبر والإنشاء، دعها مجملة ليفسرها غيرك. نعم الإجابة سديدة، محل الإجابة في الخبر والإنشاء. لحظة لحظة، من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، إجابتك هي إجابتك، نريد تفسيرها وده الصحيح الذي قلته هو الصحيح. أبشر فهو نعم هو المقصود ده المعنى، المعنى أنه مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إيش الإجابة اللي أجابها الأخ؟ أيوة كيف ذلك؟ اقرأ كده محمد، ومع رسول الله عبد له. أنا سأقرأها لما أخطئ خطئوني وإذا أصبت صوبوني. فقال غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي، فقال رسول الله عبدي معي وهبه لي رجل من جذان يدعى رفاعة. قال رسول الله عبدي معي، أنا أخطأت في القراءة ولا أصبت؟ أخطأت، وهذا هو الخطأ في الشرع، وهذا فرق بين الخبر والإنشاء ومش فاهمينها. الآن يصح واحد من خلفي يخبر عني يقول محمد وكان معه عبد أحمد، أخبر مش إنشاء، ولا يصح لي أنا محمد أقول عبدي أحمد، مفهوم؟ يبقى الخبر يخبر عني غيري هذا خبر، لكن أنا أنشئ وأقول عبدي وأقول أمتي لا يجوز، يبقى هذا من باب الإخبار. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على دبته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنت عبد عبد المطلب؟ لا، قال إخبارا أخبركم بنسبي، نسبي كذا وكذا، ما أنشأ. هذا الفرق بين الخبر وبين الإنشاء، أن تخبر بواقع الحال بالاختصاصية الذي قالها الباشمهندس ده اسمه إخبار، أما تنشئ وتقول هذا عبدي فهذا لا يجوز. فهمتم؟ طيب الحمد لله، طالما فهمتم انتهى الموضوع. هذه هي الفائدة الأخيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.